إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. خد بالك التحدي بمثل هذا الكلام من نبي الله إبراهيم ومن نبي الله هود عليهما السلام لا يكون إلا من عقيدة راسخة، يعني بالضبط في قضية الأرزاق، في قضية أن الله عز وجل متم وناصر دينه، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبقوام لا خلاق له. المسألة دي المسلم لا يجرؤ أن يصدع بها ويثبت عليها إلا إذا كان صاحب عقيدة حق، صاحب عقيدة حق يصدع بهذا ويتكلم به. فأنبياء الله عز وجل ورسل في أعلى الدرجات، فنبي الله إبراهيم ونبي الله هود ذكروا قوموا وقالوا فكيدوني ثم لا تنظرون، أي عجلوا لي العقوبة ولا تؤجلوها، إن كانت آلهتكم هذه حقا تنفع وتضر فأتوني بضرها ينزل علي عاجلا غير آجل. يبقى الشاهد من هذا أن مثل هذا التحدي لا يصدر إلا من صاحب قلب سليم ومعتقد قويم. قوله وكيف أخاف ما أشركتم، أي كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قال ابن عباس وغير واحد من السلف أي حجة، وهذا كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وقال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أي فأي الطائفتين أصوب، الذي عبد من بيده الضر والنفع أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل، أيهم أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة. قال الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وروى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم نفسه، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أيضا قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك أي الشرك الأكبر. اكتب عندك. ووجه أن ذلك شق على الصحابة أنهم ظنوا أن من تلبس بأي معصية يرحمكم الله، أن من تلبس بأي معصية ليس له حق في الاهتداء ولا في الأمن. ليس له حق في الاهتداء ولا في الأمن. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك الأكبر. نرجع للكتاب. وقولوا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي وجهنا حجته على قومه. قال مجاهد وغيره يعني لذلك قوله وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية، فقال الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال بعد ذلك كله وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، قرئ بالإضافة وبلا إضافة كما في سورة يوسف وكلهما قريب في المعنى. وقوله تعالى إن ربك حكيم عليم، أي حكيم في أفعاله وأقواله، عليم أي بمن يهديه ومن يضل وإن قامت عليه الحجج والبراهين، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قالها هنا إن ربك حكيم عليم. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن وأيس هو ومرأته سارة من الولد، فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط، فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط، وهم ضمير عائد على إيه؟ فتعجبت المرأة من ذلك وقالت قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وبشروهما مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبا كما قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة، وقال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما فتقر أعينكما به كما قرت بوالده، فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخ قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية، وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلدهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر به عينه كما قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقال هنا وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وقوله ونوحا هدينا من قبل، أي من قبله هديناه كما هديناه، ووهبنا له ذرية صالحة وكل منهما له خصوصية عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى ما أغرق أهل الأرض إلا من آمن منهم وهم الذين صحبوه في السفينة جعل لهم ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من ذرية نوح، وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام لم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى إبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقوله في هذه الآية الكريمة ومن ذريتي أي وهديناه من ذريتي، وداود وسليمان عود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر، واختيار ابن جر وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سبق الكلام من أجله حسن، لكن يشكل على ذلك لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه هاران ابن آزر، اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبا كما في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فإسماعيل عمه ودخل في آبائه تغليبا، وكما في قوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وذم على المخالفة، لأنه كان قد تشبه بهم فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليبا، وإلا فهو من الجن وطبيعته النار والملائكة من النور. طيب اكتب عندك: وقد جاء النص القرآني بما يدل على أن إبليس أمر بالسجود صراحة. وقد جاء النص القرآني بما يدل على أن إبليس أمر بالسجود صراحة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ يقول: وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية نوح أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجال، لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم عليه السلام، فإنه لأب له. وروى ابن أبي حاتم عن أبي حرب عن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال: أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال: بلى. قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال: صدقت. فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم، فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه. واحتجوا بقول الشاعر العربي: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. وقال آخرون: يدخل بنو البنات فيهم أيضا، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي: إن ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد حدث هذا وتم الصلح على هذا يد الشاب المبارك الحسن بن علي، وكان العام عام الجماعة، واجتمعت كلمة المسلمين على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين، فسماه ابنا فدل على دخوله في الأبناء. وقال الآخرون: هذا تجوز. قوله تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم، وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم، ولهذا قال: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم، ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، تجديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، وهو الله الواحد القهار. قال: أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أي أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منا بالخلقة. فإن يكفر بها أي بالنبوة، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة. وقوله هؤلاء يعني أهل مكة، قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة والسدي: فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين، أي إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجب ومليين وكتابيين، فقد وكلنا بها قوما آخرين، يعني المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة، ليسوا بها بكافرين، أي لا يجحدون منها شيئا ولا يردون منها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه، اللهم آمين. ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: أولئك، يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الأباء والذرية والإخوان وهم الأشباه، الذين هدى الله أي هم أهل الهداية لا غيرهم، فبهداه مقتدي أي اقتدي واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبعا له فيما يشرعه ويأمره. وقالوا: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أطلب منكم على إبلاغ إياكم هذا القرآن أجرا، ولا أريد منكم شيئا، إن هو إلا ذكرى للعالمين، أي يتذكرون به فيرشدوا من العمى إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى الضلال. قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ضرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك لمصدق الذي بين يدي ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم. قال ابن عباس: ومجاهد نزلت في قريش واختاره ابن جريق، وقيل نزلت في طائفة من اليهود، قيل في فنحاص رجل منهم، وقيل في مالك بن الصيف. قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، والأول أصح لأن الآية مكية، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، وقريش والعرب قاطبة كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر، كما قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال تعالى: ومن منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقال هاهنا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال تعالى: قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من كتاب من الكتاب من عند الله، في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يعني التوراة التي قد علمتم، وكل أحد الذي قد علمتم أن وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للناس، أي ليستضاء بها في كشف المشكلات ويهتدى بها في ظلم الشبهات. وقوله: ويجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، أي يجعلون جملتها قراطيس، أي قطعا قطعا يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم، ويحرفون منها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون، ويقولون هذا من عند الله، أي في كتابه المنزل، وما هو من عند الله. ولهذا قال: يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. وقالوا تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خير ما سبق، ونبأ ما يأتي ما لم يكن ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم. وقال قتادة: هؤلاء مشركوا العرب. وقال مجاهد: هذه للمسلمين. وقوله تعالى: قل الله، قال عن ابن عباس أي قل الله أنزله، وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة، لا ما يقوله بعض المتأخرين من أن معنى قل الله أي لا يكون خطابك هم إلا بهذه الكلمة، كلمة الله. وهذا الذي قاله هذا قل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليه. وقوله تعالى: ثم ذرهم في خوضهم، أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد الله المتقين. وقوله تعالى: وهذا كتاب، يعني القرآن، أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يدي ولتنذر أم القرى، يعني مكة ومن حولها من أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب ومن عدن، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. وقال: لأنذركم به ومن بلغ. وقال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منهن: وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا قال: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذي أنزله إليك يا محمد، الذي أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن. وهم على صلاتهم يحافظون، أن يقومون بما افترض عليهم من أداء الصلوات في أوقاته. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله. اكتب عندك: ومن أنواع الكذب على الله أن يصف الله بما لم يصف الله به نفسه، أن يصف الله بما لم يصف الله به نفسه أو يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يسمي الله بما لم يسم الله به نفسه، وكذلك أن يسمي الله بما لم يسمي الله به نفسه أو يسميه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن ينفي الله، أن ينفي عن الله ما لم ينفه الله عن نفسه، أن ينفي عن الله ما لم ينفه الله عن نفسه أو ينفيه عنه رسوله. ومن أنواع الكذب أيضا أن يتكلم في شرع الله بغير علم، أنواع الكذب أن يتكلم في شرع الله بغير علم. أول السطر: وعلامة الكذب على الله يوم القيامة يحشر أسود الوجه، يحشر أسود الوجه. وعلامة الكذب على الله يوم القيامة يحشر أسود الوجه. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يقول: أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شريكا وولدا أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله. ولهذا قال تعالى: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال عكرمة وقتادة: نزل في مسيلمة الكذاب: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني أو من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي بما يفتريه من القول، كما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكراته وغمراته وقرباته، والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، كما قال تعالى: إن بسطت إلي يدك لتقتلني، وقال: ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. قال الضحاك وأبو صالح: باسطوا أيديهم، أي بالعذاب. وكما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولهذا قال والملائكة باسطة أيديهم، أي بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم، ولهذا يقولون لهم أخرجوا أنفسكم. وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجساده قائلين لهم أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر، وهي مقررة عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وقوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، أي يقال لهم يوم معادهم هذا كما قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي كما بدأناكم أعدناكم وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه، فهذا يوم البعث. وقوله وتركتم ما خولناكم، أي من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهوركم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى يقول يا ابن آدم مالي مالي وهل لك من ملك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وطاركه للناس، أي للورثة. وقوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان ظنين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد، فإذا كان يوم القيامة قطعت بهم الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفطرون، ويناديهم الرب جل وجلاله على رؤوس الخلائق أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصركم أو ينتصرون. ولهذا قال هاهنا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي في العبادة لهم فيكن أو في لهم فيكم قسط من فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم. ثم قال تعالى لقد تقطع بينكم، قرئ بالرفع أي شملكم، وقرئ بالنصب أي لقد تقطع ما بينكم من الوصلات والأسباب والوسائل، وضل عنكم أي وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من رجوة أصنام، كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم خارجين من النار. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال وقيل ادعوا شركاءكم الذين دعوهم فلم يستجيبوا لهم، وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.